الحمد لله والصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله حسن، وقال الرافضي وأمر برسم مجنونا، فقال له علي رضي الله عنه إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق فأمسك، وقال لولا علي لهلك عمر. والجماعة هذا كلام الرافضي، لأن عمر يعني أمر بقتل مجنون. نعم. والجواب أن هذه الزيادة ليست معروفة في هذا الحديث. نعم، اللي هو يعني لولا علي لأهلك عمر. نعم. ورجل المجنون لا يخلو، إما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام. نعم. أو كان ذاهلا عن ذلك فذكر بالعلم. نعم. أو يظن الضال أن العقوبات لدفع الضرر في الدنيا. نعم. والمجنون قد يعاقب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والمجانين. نعم. والزنا هو من العدوان، ويعاقب على ذلك حتى يتبين له أن هذا من باب حدود الله تعالى التي لا تقام إلا على المكلف. نعم. والشريعة قد جاءت في عقوبة الصبيان على ترك الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبت واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والمجنون إذا صار ولم يندفع صياله إلا بقتله قتل. بل البهيمة إذا صارت ولم يندفع صيالها إلا بقتلها قتل. يعني هذا في الصيال، يعني إذا كان في الصيال اللي هو يعني يعتدي يندفع، فهذا يدفع بما يمكن به. نعم. لكن القول بأن هذا يعني الذي يقام عليه الحد على هذا النحو كان يعني يقاس على الصائل بعيد شوي هذا الكلام. نعم. بل البهيمة إذا صارت ولم يندفع صيانها إلا بقتلها طبعا، يعني مثلا لو انطلق ثور ونحو ذلك وهي بهيمة، لكن إذا صارت بمعنى أنها ممكن تكسر شيء تقتل شيء فتقتل. نعم. في القتل الصائل طبعا يقتل إذا كان مهما كان يعني الصورة. نعم. وإن كانت مملوكة لم يكن على قاتلها ضمان للمال عند جمهور العلماء. نعم. فمالك الشافعي وأحمد وغيره. نعم. وأبو حنيفة يقول إنه يضمنها للمال لأنه قتلها لمصلحته. نعم. فهو كما لو قتلها في مخمصة. نعم. والجمهور يقولون هناك قتلها بسبب المثل لا بسبب عدوانها، وهنا قتلها بسبب عدوانها. ففي الجملة قتل غير المكلف كالصبي والمجنون والبهيمة بدفع عدوانهم جائز بالنص والاتفاق، إلا في بعض المواضع قتلهم في الإغارة والبيات وبالمنجنيق وقتلهم لدفع السيادة. وحديث رفع القلم عن ثلاثة إنما يدل على رفع الإثم لا يدل على مدى الحد إلا بمقدمة أخرى. نعم. وهو أن يقال من لا قلم عليه لا حد عليه، وهذه المقدمة فيها خطا، فإن من لا قلم عليه قد يعاقب أحيانا ولا يعاقب أحيانا، والفرق بينهما يحتاج إلى علم خفيف. ولو استكره المجنون امرأة على نفسها ولم يندفع إلا بقتله فلها قتله، بل عليها ذلك بالسنة واتفاق أهل العلم. لا شك طبعا هذا يعني أمر متفق عليه، إذا كان المجنون صائل فإنه لا شك ولا يندفع إلا بصياله يقتل. نعم. فلو اعتقد بعض المجتهدين أن الزنا عدوان كما سماه الله تعالى عدوانا بقوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. فيقتل به المجنون حتى يتبين له أن هذا حد الله. نعم. ولا يقام إلا بعد العلم بالتحريم، والمجنون لم يعلم بالتحريم. نعم. ولم يشنع عليه في هذا إلا من شنع بيار منه على غيره. نعم. فلو قال قائل قتال المسلمين هو عقوبة لهم فلا يعاقبون حتى يعلموا الإجابة والتحريم. فأصحاب معاوية الذين قاتلهم علي لم يكونوا يعلمون أن لهم ذنبا، فلم يجد لعلي قتالهم على ما لا يعلمون أنه ذنب. وإنكار المسلمين، لأن غاية ما يقال أنهم تركوا الطاعة الواجبة. نعم. لكن كثير منهم أو أكثرهم لم يكونوا يعلمون أنه يجب عليهم طاعة علي ومتابعته. نعم. بل كان لهم من الشبهات والتأويلات ما يمنع علمهم بالوجوب أو علمهم بالوجوب. فكيف جاز قتال من لم يعلم أنه ترك واجبه؟ من لم يعلم. من لم يعلم أنه ترك واجبه. نعم. أو فعل محرمه مع كونه كان معصوما. نعم. لم يكن مثل هذا قدحا في إمامة علي. فكيف يكون ذلك قدحا في إمامة علي؟ نعم. لا سيما والقتال على ترك الواجب إنما يشرع إذا كان مفسدة القتال أقل من مفسدة ترك ذلك الواجب. والمصلحة في القتال أعظم من المصلحة في بتركه. نعم. ولم يكن الأمر كذلك، لأن القتال لم يحصل الطاعة المطلوبة، بل زاد ذلك عصيان الناس لعلي، حتى عصاه وخرج عليه قوارب من عسكره، وقاتله كثير من أمراء جيشه، وأكثرهم لم يكونوا مطيعين له مطلقا، وكانوا قبل القتال أطوع لهم منهم بعد القتال. فإن قيل علي كان مجتهدا في ذلك معتقدا أنه بالقتال يحصل الطاعة، فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مكفورا مع أنه أفضل إلى قتل ألوف من المسلمين بحيث حصل الفساد ولم يحصل المطلوب من الصلاح، أفلا يكون الاجتهاد في قتل واحد ولو قتل لحصل به نوع لحصل به نوع المصلحة من الزجر على الفواحش اجتهادا مكفورا مع أن ذلك لم يقتله بل هم به وتركه؟ نعم. سهل. قياس هذا بهذا. حتى تطلع الصورة، وأن عمر لو كان فعل هذا يعني فليس مجتهدا، فليس بأكبر مما يعني فعله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قتال من قاتلهم رغبة في زجرهم ونهيهم عن العصيان وإدخالهم في الطاعة، وما حصل يعني كل هذا ما حصل. نعم. وولي الأمر إلى معرفة الأحكام في السياسة العامة الكلية أحوج منه إلى معرفة الأحكام في الحدود الجزئية. وعمر رضي الله عنه لم يكن يخفى عليه أن المجنون ليس بمكلف. لكن المشكل أن من ليس بمكلف هل يعاقب بدفع الفساد؟ هذا موضوع مستند. أن الشرع قد جاء بعقوبة غير المكلفين في دفع الفساد في غير موضع. والعقل يقتضي ذلك لحصول مصلحة الناس. والغلام الذي قتله الخبر قد قيل انه كان لم يبلغ الحلم، وقتله لنفسه صوله او صوله عن ابيه. نعم. بان يرهقهما طغيانا وكفرا. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم على الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ انما يقتضي رفع المأثم لا رفع الضمان بالتفاهم السلمي. نعم. يعني في فرق بين رفع المأثم ورفع الضمان. ضمان يعني إذا أتلف وإذا كذا وإذا صال وإذا كذا ويعاق. نعم. ولو أتلفوا نفسا أو مالا ضمنوه. وأما رفع العقوبة إذا سرق أحدهما أو زنى أو قطع الطريق فهذا علم بدليل منفصل لا بمجرد هذا الحديث. نعم. ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج. نعم. واتفقوا على وجوب الحقوق في أموالهم كالنفقات والأثمان. واختلفوا في الزكاة، فقال الطائفة كأبي حنيفة أنها لا تجب إلا على مكلف كالصلاة. هي الزكاة زكاة في مال صغيرة. نعم. وقال الجمهور كمالك والشافعي وأحمد بل الزكاة من الحقوق المالية كالعشر والصدقة الفطر. نعم. وهذا قول جمهور الصحابة. فإذا كان غير المكلف قد تشتبه بعض الواجبات هل تجب في ماله أم لا، فكذلك بعض العقوبات قد تشتبه هل يعاقب بها أم لا، لأن من الواجبات ما يجب في ذمته بالاتفاق، ومنها ما لا يجب في ذمته بالاتفاق، وبعضها يشتبه هل هو من هذا أو هذا. وكذلك العقوبات منها ما لا يعاقب به بالاتفاق كالقتل على الإسلام، بل المجنون لا يقتل على الإسلام، ومنها ما يعاقب به كدفع صياله، ومنها ما قد يشتبه. ولا نجرع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تحذيرا بليغا، وكذلك المجنون يضرب على ما فعله لينتهي، لكن العقوبة التي فيها قتل أو قطع هي التي تسقط عن غير المكلف، وهذا إنما علم بالشرع وليس هو من الأمور الظاهرة حتى يعاد من خفيت عليه حتى يعلمها. نعم. وأيضا فكثير من المجانين وكره يكون له حال إفاقة وعقل، فلعل عمر ظن أنها زنت في حال عقلها وإفاقتها، ولفظ المجنون يطال على من به الجنون المطبق والجنون الخاص، ولهذا يقسم الفقهاء المجنون إلى هذين النوعين. نعم. والجنون المطلق قليل والغالب هو الخالق، خاصة الذي يأتي أحيانا ويكون فيه يعني صحوة أحيانا نعود إلى شيء من العقل أحيانا. نعم. وبالجملة فما ذكره من المطاعن في عمر وغيره يدعو إلى شيئين، إما نقص العلم وإما نقص الدين. نعم. ونحن الآن في مثله، فما ذكره من منع فاطمة ومحاباته في القسم وداء الحج ونحو ذلك يرجع إلى أنه لم يكن عادلا بل كان ظالما. ومن المعلوم للخاص والعام أن عدل عمر رضي الله عنه ملأ الآفاق وصار يضرب به المثل، كما قيل سيرة العمرين، وأحدهما عمر بن الخطاب، والآخر قيل أنه عمر بن عبد العزيز، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم والحديث، وقيل هو أبو بكر وعمر، وهو قول أبي عبيدة وطائفة من أهل اللغة والنحو. نعم. في العمرين تغليب أبو بكر وعمر، يعني هل سيرة العمرين عمر وعمر، عمر بن الخطاب وعمر بن العزيز، ولا سيرة العمرين عمر وأبو بكر؟ تغليب. نعم. ويكفي الإنسان أن الخوارج الذين هم أشد الناس تعنتا راضون عن أبي بكر وعمر في سيرتهما. نعم. اللي هم أشد الناس تعنت في اشتراط الإيمان والصلاح. نعم. وكذلك الشيعة الأولى أصحاب علي كانوا يقدمون عليه أبا بكر وعمر. نعم. وروى ابن بطة ما ذكره الحسن بن عاصم، حدثني كثير من مروان الفلسطيني عن أنس بن سفيان عن غالب بن عبد الله العقيل قال: لما طعن عمر دخل عليه رجال منهم ابن عباس وعمر يجود بنفسه وهو يبكي، فقال يجود بنفسه يعني نزل الروح يعني. نعم. فقال له ابن عباس: ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ فقال له عمر: اما والله ما ابكي جزعا على الدنيا ولا شوقا اليها، ولكن اخاف هول المطلع. فقال له ابن عباس: فلا تبكي يا امير المؤمنين. يوم القيامه يعني حول المطلع، مطلع يوم القيامة. نعم. فقال ابن عباس: فلا تبكي يا أمير المؤمنين، فوالله لقد أسلمت فكان إسلامك فتحا، ولقد أمرت فكانت إمارتك فتحا. نعم. ولقد ملأت الأرض عدلا، وما من رجلين من المسلمين يكون بينهما ما يكون بين المسلمين فتذكر عندهما إلا رضي بقوله. نعم. وقنع به. نعم. خلص إذا ذكر قول عمر خلص أي مسلمين، يعني مع أي مسلمين يكون بينهما. نعم. فقال عمر: أجلسوني. فلما جلس قال عمر: أعد علي كلامك يا ابن عباس. قال: نعم فأعاد. فقال عمر: أتشهد لي بهذا عند الله يوم القيامة؟ الله أكبر. قال: نعم يا أمير المؤمنين، أنا أشهد لك بهذا عند الله، وهذا علي يشهد لك، وعلي بن أبي طالب جالس. فقال علي بن أبي طالب: نعم يا أمير المؤمنين. الله. نعم. وهؤلاء أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم وليس لهم غرض على ما أحد، بل يرجحون قول هذا الصاحب تعالى وقول هذا الصاحب تعالى بحسب ما يرونه من أدلة الشرع، كسعيد بن المسيب وفقهاء المدينة مثل عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وسالم بن عبد الله بن عمر وغير هؤلاء، ومن بعدهم بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد وابن الزناد وربيع ومالك بن أنس وابن أبي ذر وعبد العزيز بن مالشون وغيره، ومثل طاووس اليماني ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعبيد بن عمير وعكرمة مولى بن عفاس، ومن بعدهم ابن عمرو بن دينار وابن جريج وابن عيينة وغيره من أهل مكة، ومثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد أبي الشعثاء ومطرف بن عبد الله طرف ومطرف بن عبد الله بن الشرحين، ثم أيوب السختياني وعبد الله بن عمرو وسليمان التيمي وقتاده وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد، وأمثالهم مثل علقمة والأسود وشريف القاضي وأمثالهم، ثم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمر إلى سكان الثوري وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريف إلى وكيع بن الجراح وأبي يوسف ومحمد بن الحكم وأمثالهم، ثم الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام والحميدي عبد الله بن الزبير وأبو ثور ومحمد بن مصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري وأبو بكر المنذر بن المنذر، ومن لا يحصى عددهم يحصي عددهم إلا الله من أصناف علماء المسلمين كلهم خاضعون لعدل عمر واحد. نعم، يعني هؤلاء جميعا من هؤلاء الصحابة، بدأ من ابن عباس وعلي بن أبي طالب، ثم يعني كل المسلمين في وقته، ثم يعني التابعين هؤلاء بدرجاتهم كلهم يشهدون بأن عمر كان من أعدل الناس صلى الله عليه وسلم وبفضله. نعم، وقد أفرد العلماء مناقب عمر. نعم، فإنه لا يعرف في سير الناس كثيرا. نعم، ما يعرف في سير الناس كثيرته، وأفرد مناقبه يعني بالتأليف. نعم، كذلك قال أبو المعالي الجويني قال ما دار الفلك على شكله، الفلك على شكله، ما دار الفلك على شكله يعني نسيج وحده. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها كان عمر أحوذيا نسيج وحده، نسيج وحده يعني خلاص بنية مستقلة، قال فلان نسيج وحده يعني ملوش مثال، يعني كالجبة التي نسجت بروحها ملهاش ما في جبة مثلها، فيقال فلان نسيج وحده، هذا خلاص هذا تفرد. نعم، قد أعد للأمور أقوالها. نعم، وقالت تقول زينوا مجالسكم بذكر عمر. زينوا مجالسكم دائما ذكروا. نعم، وقال زينة حديثه زينة للمجلس. نعم، وقال ابن مسعود أفرح الناس ثلاثة، ابنة صاحب مدين إذ قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قوي، وخديجة في النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين استخلف عمر. نعم، أفرس فراسة اللي هو معرفة يعني الأمر بسيماء الشبه والتفرس فيه، إنه يعرف الشخص هذا يعني ما هو، فتقول أفرس الناس ثلاثة، هذا كلام ابن مسعود، هذه صاحبة مدين هذه اللي قالت لأبيها يا أبتي استأجر ما خير ما استأجرت القوي، تفرست فيه، هذا ما تعرفه يعني، هي ما عرفت موسى عليه السلام ولكن يعني تفرست فيه القوة والأمانة، ولا شك أنه ما كان هناك أكثر أمانة منه، وكذلك القوة بدنيه، فهذه فراسة، فراسة خديجة في النبي، فإنها يعني خطبت، هي التي خطبت النبي وأرادت أن يتزوجها وأرسلت له خديجة رضي الله تعالى عنها، فراسة عظيمة، وفراسة أبو بكر في عمر أنه رأى أن يسلم أمور المسلمين بعده إلى عمر بن الخطاب، أن هذا الذي يصل، المن كان كثير من الناس لا يرون أن عمر يعني يصلح للخلافة. نعم، وكل هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم يعلمون أن عدل عمر كان أتم من عدل من ولي بعد. نعم، ما في أحد من هؤلاء الذين ذكرهم يعني هؤلاء من التابعين وتابعيهم والأئمة أنهم كانوا يرون أن هناك يعني أن عمر كان أعدل ممن جاء من بعده كعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. نعم، وعلمه كان أتم من علم من وليها. نعم. وأما التفاوت بين سيرة عمر وسيرة من ولي بعده فأمر قد عرفته العامة والخاصة. نعم كل عارف. نعم. فأن أعمال ظاهرة وسيرة بينة يظهر لعمر فيها من حسن النية وقصد العدل وعدم الغرض وقمع الهوى ما لا يظهر من غيره. هذا صحيح. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج. لأن الشيطان إنما يستطيل على الإنسان بهواه، وعمر قمع هواه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. سبحان الله. نعم. وقال: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. ووافق ربه في غير واحد نزل فيه القرآن بمثل ما قال. وقال في عمر: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر. نعم. السكينة الملائكة. نعم. وهذا لكمال نفسه بالعلم والعلم. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الله تعالى بعث الرسل بالعلم والعلم. فكل من كان أتم علما وعدلا كان أقرب إلى ما جاء فيه الرسل. وهذا كان في عمر أظهر منه في مهنه. وهذا في العمل والعدل ظاهر لكل أحد. وأما العلم فيعرف برأيه وخبرته بمصالح المسلمين وما ينفعهم وما يضرهم في دينهم ودنياهم، ويعرف بمسائل النزاع التي له فيها قول ولغيره فيها قول. فأن صواب عمر في مسائل النزاع وموافقته للنصوص أكثر من صواب عثمان وعلي. ولهذا كان أهل المدينة إلى قوله أمين، ومذهبهم أرجح مذاهب أهل الأمصار، لأنه لم يكن في مدائن الإسلام في القرون الثلاثة أهل مدينة أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وهم متفقون على تقديم قول عمر على قول علي. وأما الكوفيون فالطبقة الأولى منهم أصحاب ابن مسعود يقدمون قول علي على قول علي، قول عمر على قول علي. نعم. وأولئك أفضل الكوفيين. نعم. حتى طلافي شريح وعبيدة السلمان وأمثالهما كانوا ينجحون قول عمر وعلي، قول عمر وعلي على قوله وحده. نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت عمر قط إلا وأنا يخير لي أن بين عيني ملكا يسبله. سبحان الله. نعم. وروى الشعبي عن علي قال: ما كنا نبعد أن السكينة تصدق على لسانها. نعم. وقال حذيفة بن يمان: كان الإسلام في زمن عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا، فلما قتل كان كالرجل المدثر لا يزداد إلا قربا. نعم. وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال أيضا: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. فحي هلا بعمر. هذا خلاص من ذكر الصالحون خلاص يكون من أول يعني من يذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نقفنا إن شاء الله ثم بعد إن شاء الله.